فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. قال النووي رحمه الله: باب جواز حلق الرأس للمحرم اذا كان به اذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال: روايات الباب كلها متفقة في المعنى، ومقصودها ان من احتاج الى حلق الرأس لضرر من قمل او مرض او نحوهما فله حلقه في الاحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصيام 3 ايام، والصدقة 3 آصع لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، وهي شاة تجزئ في الأضحية، يعني بالشروط التي تجزئ في الأضحية، وهذا بالقياس عليها في كل ما وجب فيه دم، وكل ما شرع فيه الذبح كالعقيقة، ودم الهدي، ودم الجبران في الحج، كل ذلك يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، أن تكون مسنة، إلا الضأن فإنه يجزئ أن تكون جذعة، والمسنة هي الثنية أي التي أسقطت ثناياها، وأن تكون سليمة من العيوب. والثني من الماعز، والضأن يكون تقريبا 1 سنة و3 أشهر إلى 6 أشهر، والجذع من الضأن على أقوال 6 أشهر 9 أشهر 1 سنة. الجذع دون الثني، الثنايا الأسنان التي أسنان الدائمة للشاه سواء كانت ماعز أو ضأن، وهذه كما ذكرنا في الغنم الماعز والضأن تخرج في السنة الثانية بعد نحو 3 أشهر من السنة الثانية، 1 سنة و3 أشهر أو 1 سنة و6 أشهر. ليس العبرة بمجرد تاريخ الولادة، وإنما العبرة بأن تكون ثنية، أن تظهر ثناياها، ثنايا الأسنان الدائمة أسنان كبيرة تختلف عن الأسنان اللبنية للضأن والمعز. في البقر الثني والمسنة تكون في نحو 2 سنة و3 أشهر إلى 2 سنة و6 أشهر، وفي الإبل تكون في 5 سنين. ولذلك ما يرزق في هذه الشاة تقوم مقامها 7 بقرة أو 7 بدنة، يقوم مقام، يمكن أن يشترك في دم في هذا الدم مع غيره ممن أراد أو وجب عليه دم آخر. يقول: ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3، وهذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين 3. وأما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم 3 أيام. فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن علمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث، يعني في التخيير، إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 آصع من تمر. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره، فعلى مذهب التقويم أن نصف صاع من تمر يساوي مد من حنطة بالقيمة، وهذا مذهب من يزوج القيمة، وهو قول ضعيف كما هو مخالف لظاهر الأحاديث. قال: وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 10 أيام، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. هذه الرواية التي ذكرها، هل تجد شاتا؟ هل تجد، هل عندك نسك؟ تدل على أن هذه الصيغة ليست صريحة في وجوب الترتيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تجد شاتا، ولم يكن على الترتيب بظاهر القرآن وظاهر الأحاديث الأخرى المصرحة بالتخيير. فهذا في الحقيقة يعني يجعل الاستدلال بأن الفدية، بأن الكفارة الواجبة في الفطر عمدا في رمضان على الترتيب وجوبا، في يجعل فيه نظرا، لأنها وردت بنفس الصيغة. الرجل الذي وقع على أهله في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ أو في الرواية قال فأطعم 60 مسكينا. عامة الروايات فيها أن الرسول سأل هل تجد رقبة؟ هل تستطيع صيام 2 شهرين؟ فقول مالك رحمه الله في أن الكفارة على التخيير فيه يعني قول قوي من جهة أن صيغة الحديث ليس فيه إذ أعتق رقبة، ليس فيه صم 2 شهرين أو إن لم تجد فكذا، لم يصرح بذلك، إنما سأله أولا. هذه الصيغة وردت هنا هل تجد شاة، هل تجد، هل عندك نسك؟ فهذا صريح في أنه سأله ولم يرد الترتيب، فيمكن أن يكون الترتيب على الاستحباب. ذلك نقول يعني كما ناقش بعض أهل العلم دلالة حديث أبي هريرة في المجامع عمدا في رمضان على ترتيب الكفارة بهذا الاعتبار، ناقش في أن هل هذه الصيغة صريحة في الترتيب. لا نزاع مثلا أن آية الظهار صريحة في الترتيب، أن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فهنا صريح في الترتيب ولا نزاع فيه. وكذلك لو قال له افعل كذا فقال لا أجد، قال افعل كذا، قال لا أجد، قال افعل كذا، هذه صيغة صريحة في الترتيب أيضا أو ظاهرة فيه. أما هل تستطيع، هل تجد، هل عندك، هذا السؤال ليس صريحا في الترتيب، سأله مرتبا، وإن كان الحكم لا يلزم منه أن يكون مرتبا على الوجوب، يمكن أن يكون هذا الترتيب للاستحباب. ولذا نرى قول الإمام مالك رحمه الله في مسألة أن كفارة المجامع في رمضان على التخيير وأن الترتيب مستحب هو الأقوى دليلا، يؤيده قول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 2 شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، جعلها أبو هريرة رضي الله عنه على التخيير ابتداء. وهذا قد يقال هذا فهم أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن كما ذكرنا يؤيد هذا الفهم أنه يعني صاحب الرواية وحاضر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره تصريحا بأن يفعل كذا ثم كذا إن لم يجد ثم كذا إن لم يجد، بل سأله. هذا حديث كعب بن أجرة، قد سأله هل تجد نسكا، هل عندك نسك، هذا لم يسأله ليلزمه بالترتيب، بل سأله لعله لأن الأفضل هو النسك، أو ليخيره بعد ذلك بين النسك والصيام والإطعام كما ذكر النووي رحمه الله. لذلك نقول أن هذه الصيغة فعلا ليست صريحة في الترتيب، في وجوب الترتيب. صيغة لا كفارة اليمين بين التخيير بين ثلاثة، فإن لم يرد فبين الثلاثة والصيام مرتبة مع الصيام، فإن لم يرد يبقى الصيام. إن الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة يخير بينها، يخير بين الإطعام وبين، لا مش على الترتيب، يخير على التخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين إعتاق الرقبة. ولا يجوز أن يصوم 3 أيام إلا إذا عجز عن واحد من هذه الثلاثة، لأن هذه الصيغة صريحة في الترتيب بين الثلاثة وبين الصيام، لأنه قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأما إذا كان واجدا وصام لم يجده الصيام، بخلاف فدية الأذى في الإحرام فإنها على التخيير ابتداء، على التخيير ابتداء. الصيغة في القرآن صريحة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا مجمل من جهة كم الصيام وكم الصدقة وكم النسك قدره. فالسنة بيّنت مجمل القرآن، السنة بيّنت مجمل أن الصيام هو صيام 3 أيام، وأن الإطعام هو 6 مساكين، ومثل التمر ما غيره من أنواع الطعام، وأن النسك هو شاة تذبح كما ذكرنا تجزئ في الأضحية، ويقوم مقام الشاة سبع بقرة أو بدنة. وكذلك كفارة القتل الخطأ صريح، القرآن صريح في أنها على الترتيب لا على التخيير، لأن الله عز وجل قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. يبقى لا يلجأ إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة. والله أعلى وأعلم. لا انا هزعل كده، هزعل لان انا عمال اتكلم في اولها. بيقول المجامع ليه خرج من الترتيب، لان بيقول صيغه الحديث في المجامع ايه، ما انا لما بتكلم مين من اوله، ان لا الصيغه في صيغه التخيير اللي هي روايه ابي هريره اللي هي امره ان يعتق رقبه او يصوم او يطعم. في الروايات الثانيه كلها بقى فيها ايه، هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا املك غيرها. قال هل تستطيع ان تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال وهل نالني ما الا من اجل الصيام؟ قال فاطعم 60 مسكينا. دي هل الصيغه دي هل هي الجمهور بيقول انها على ايه؟ على الترتيب. والشافعي واحمد وابو حنيفه يقولون هذه الكفاره واجبه على الايه؟ على الترتيب، يعني ما ينفعش يصوم الا لو عجز عن الايه؟ عن الاثم، وما ينفعش يطعم الا اذا عجز عن الصيام. الامام مالك قال ان هي على التخيير، لان دلالة هذه الصيغة على الترتيب ليست صريحة. الرسول سأله هل تستطيع، بس ما قالوش افعل كذا فإن لم تجد فافعل كذا فإن لم تجد فافعل كذا. دي الصيغة الصريحة في الايه، في الترتيب، من لم يجد فعليه كذا، دي صريحة في الترتيب بين اي حاجة، زي ما قلنا في كفارة اليمين وفي كفارة الايه الظهار وفي كفارة القتل، هي على الترتيب. اما صيغة المجامع في رمضان فليست صريحة، لانه سألوا ايه الدلالة انها مش صريحة، يعني عندنا حديث كعب بن عجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا الاول هل تردوا ايه، هل عندك نسك، وما كانش حيلزموا بالنسك، لان كل الاية صريحة في ان هو للتخيير، والاحاديث الاخرى صريحة في الايه، في التخيير. ده قول جماهير اهل العلم ان هو لا يلزم الترتيب، وانه مخير، قول العلماء كافة انه مخير في فدية الاذى بين اي واحد من هذه الثلاثة، حتى لو كان يستطيع الاعلى وهو الذبح مثلا. يعني ثلاث اصعم من تمر ثمنهم قد ايه، وثمن شاه قد ايه، مختلف. والصيام 3 ايام، فده تقدير من الشرع، والشرع خير في هذا حتى ولو كان واجدا، حتى ولو كان عنده ما يذبح، ما عنده التكلفة الاعلى، وايا ما كان هو مخير. فبنقول اذا الصيغة دي ليست صريحة في الايه، في الترتيب، لانها استعملت في شيء فيه ايه، السخيف اللي هي فدية الأذى. فيبقى اللي محتاج يجيب دليل في المجامع هو اللي ايه اللي بيقوم بالترتيب، لان الاصل عدم وجوب الايه الترتيب، خصوصا مع روايه ابي هريره. فلما تقول لي بقى هو ايه اللي خرجه، هو ايه اللي دخله اصلا؟ ماشي، واحنا النزاع في ان نقول اللي دخله هو الدليل بتاع ان الرسول سأله الاول هل تستطيع ان تؤتي قرقبه، سأله بعد كده هل تجد هل تستطيع ان تصوم شهرين، فلما لا ما اقدرش قال له كده، فبنقول الصيغه دي هل دي صريحه في الترتيب. يعني من المنازعه في هذه المساله هي دي وجه الدلاله، ان الحديث ده ورد فيه سؤال عن عن عن الشاء اولا، ومع ذلك ما كانش فيه ترتيب، بل هي على التخيير حتى ولو وجد ايه شاتا. فهمنا؟ ولا سمع واكتبها. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم على الأطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، معناه مقسومة على ستة مساكين، يعني تقسم على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال: والآصع جمع صاع، وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث، هو مكيال أو هي مكيال، يسع خمسة أبطال وثلثا للبغدادي. الآصع بالموازين المعاصرة قدر كيلو نصف تمر في الاغلب من انواع الشمول يعني. وبالنسبة الى الارز فهو قدر 2 كيلو و 300 جرام او 400 جرام. يجزي ان يخرج اي نوع من انواع الطعام. يقول: هذا مذهب مالك اللي هو في قدر الصاع، والشافعي واحمد وجماهير العلماء. وقال ابو حنيفه يسع 8 أرطال، واجمعوا على ان الصاع 4 أمداد. يقول: هذا الذي قدمناه من ان الآصع جمع صاع صحيح، وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو مشهور في كلام الصحابه والعلماء بعدهم وفي كتب اللغه والنحو والتصريف، ولا خلاف في جوازه وصحته. اما ما ذكره النمكي في كتابه تفتيف اللسان ان قولهم في جمع الصاع آصع لحن من خطا العوام، وان صوابه اصوع، فغلط منه وذهول وعجب. عجب قوله هذا مع اشتهار اللفظه في كتب الحديث واللغه العربيه، واجمعوا على صحتها، وهو من باب المقلوب. قالوا: فيجوز في جمع صاع آصع، وفي دار آدر، وهو باب معروف في كتب العربيه، لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو، يعني وزنها إيه الكلمة؟ نقول إيه؟ عافل، مش كده؟ مش وزنها فاء آصع، وزنها إيه؟ عافل. يقول: فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو، فقلبت الواو همزة ونقلت الى موضع الفاء، ثم قلبت الهمزه الفا حين اجتمعت هي وهمزه الجمع، فصارت آصع، فوزنها عندها اعقل اعقل، وزنها اعقل آصع اعقل. وكذلك القول في آدر ونحوها. انا اخطات اولا. قوله صلى الله عليه وسلم: هوام راسك، اي القمر. قوله صلى الله عليه وسلم: انسك نسيك، وفي روايه ما تاشر، وفي روايه شاه، الجميع بمعنى واحد وهو شاه، وشرطها ان تجزئ في الاضحيه. ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الاضحيه نسيكه، ويقال نسك ينسك وينسك، الضم ينسك اشهر. راسه يتهافت قملا، اي يتساقط ويتنافر. تصدق بفرق او بفرق لغتان، وفسره في الروايه الثانيه بثلاثه اصل. قامل رأسه، أي كثر قمله. من تعمد أثم إذا كان إذا مخطئ. من تعمد بلا عذر هو متعمد أن يحلق رأسه، ولكن إذا كان غير معذور أثم ووجب عليه الفدية. الظاهر أنها على التخيير. ومن العلماء من يقول واجب على واجب يجب أن يذبح إذا كان بلا عذر، وبالنسبة الى محظورات الاحرام الاخرى هناك قولان للعلماء في ذلك، اصحهما انها مثل حلق الرأس، فلو احتاج الى لبس الثياب لمرض او ضرر او خوف مثل ان يمنعوه من المرور مثلا الا ان يلبس الملابس المعتادة فعليه الفدية ايضا. ومن اهل العلم من يقول يجب عليه ذبح، يتحتم الذبح. ظاهر القياس على حلق الرأس وهو اشدها، لان حلق الرأس فيه ازالة للشعر، فلبس الثياب لا ليس فيه ازالة، ومع ذلك فاذا وجبت الفدية في حلق الرأس لعذر فهي كذلك واجبة على التخيير في لبس الملابس لعذر، والله اعلى واعلم. ذكر الامام البغوي رحمه الله في يعني شرح السنة ان المساكين يجب ان يكونوا من مساكين الحرم، وان تذبح الشاة في الحرم، مع ان ظاهر الاحاديث انه كان في الحديبية وهي اكثرها من الحل، ولم يدخل مكة صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم ان يرسل بها الى فقراء مكة، ولم يأمره ان يذبحها في الحرم، والله اعلى واعلم. هم من يقول بوجوب ذلك يقيس ذلك على دم القران وجزاء قتل الصيد، لان الله قال هديا بالغ الكعبة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فقاسوا على ذلك كل ما ورد، فان الاصل في الذبائح الواجبة انها تذبح في الحرم، وهذا الامر في نظر، فقد يكون المحرم محتاجا ان يحلق بعيدا عن الحرم، وربما احصر، وهدي الاحصار الذي ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لم يرد انه ذبحه في الحرم، ويمكن ان يحصر المحصر بعيدا عن الحرم، فهنا الاقرب في الدلالة، والله اعلى واعلم، انه يذبحها حيث احتاج الى الحلق، لكن الاحوط ان يرسل بها الى الحرم لتذبح هناك. اما هدي القران وجبران النقص فعند عامة العلماء يجب ان يذبح في الحرم، هدي القران والتمتع، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا لابد ان يكون الذبح داخل الحرم. فهدي الدم الجبران لنقص تركه، كمن ترك المبيت مثلا بمنى، او ترك رمي الجمار، او ترك واجبا من واجبات الحج مما ليس باركان، فعامة العلماء انه يذبح بالحرم، الله اعلى واعلم. ولا شك ان الاحوط ان دم اذا دم فدية الاذى ان يذبح بالحرم، وان يطعم الطعام لمساكين الحرم خروجا من الخلاف، الله اعلم. يجوز ان يوكل غيره في الذبح له، سواء في الهدي الواجب بسبب القران او بسبب الفدية او بسبب الجبران، يجوز ان يوكل غيره سواء كان هيئات او افراد، سواء كان هيئات كالمؤسسات المالية التي تتولى الذبح، اذا وثق فيهم واشترط عليهم ان يعني يذبحوا له ما يوافق ما استشترط فيه الشروط الشرعية. النصيحة ان يشهد الانسان ذبحه، وان يجتهد في البحث عن من يوكلهم ممن يوثق فيه، لان كثرة الاعداد في الحج تجعل ضبط الشروط الشرعية في القطعان الهائلة من الاغنام عسير، وضبط الذبح ايضا كذلك، والنية عن كل شخص ايضا ليس يطمئن اليه. اعني بذلك انهم يشترون قطعانا من الاغنام، لان هذه مؤسسات تأتيها بمئات الالوف من الاعداد، لان كثيرا من الناس يؤثر الذبح عن طريق المؤسسات، هذه المؤسسات كثيرا ما تولي الامر لمن لا يحسن مراعاة الشروط. وانا رأيت بنفسي في قطعان كثيرة جدا من الاغنام وغيرها ومن الابل وغيرها والبقر ما لا يجزي، اما معيبة واما هزيلة واما لا توفي بالسن، السن غير ما زالت صغيرة، ومع ذلك تذبح ولا يعني ينظر احد في ذلك، لان الموكل عليها اصحاب هذه القطعان او من وكلوهم ممن ليس له خبرة شرعية علم بالشرع. فينبغي ان يكون الانسان حريصا في ان يوكل من يعلم او ان يشهد هو بنفسه، وذلك هو السنة على الاقل، ان بل السنة ان يذبح بنفسه، فان لم يذبح بنفسه شهدها، فان لم يكن فليوكل من يثق فيه بعلمه بالواقع وبالشرع لكي يعلم ما هي الشروط الشرعية في هذه الذبائح. انا عارف ان في صعوبة، بس ممكن تبحث عن من توكله كما ذكرت وانت تثق فيه وانت يعني تعلم انه فعلا سوف يتحرى واحدة واحدة من هذه الذبائح لانه امين عليها، لانه فعلا لا بد ان تستوفى كلها الشروط، مش نشتري يشتري قطيع كامل وما يجوز دعوة. على فكرة عامة من يختار الابل غالبا ما لا تفي بالسن، غالبا ما لا تفي بالسن، فرغم انها تكون ارخص ربما عند البعض والبعض يبحث عن الثمن الرخيص في ذلك، لكن غالبا ما يعرض لا يصل ان يكون ثنيا. قلنا الثمين ابل يكون 5 سنوات وده كبير جدا، فما يذبح غالبا يكون صغيرا. ده الكلام ده في الاضحية كذلك، انه لابد ينبغي ان الانسان اللي بيختار المشاركة على بقر او ابل او يذبح غير الضأن فينبغي ان يعلم شرط ان يكون مسنا مسنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وقال نعم الاضحية الجذعة من الضأن، فالذي يجزئ في الاضحية في الضأن فقط هو الجذعة، الجذعة من الضأن التي كما ذكرنا على اقوال الاحوط ان يكون ابن سنة خروجا من الخلاف. لكن بالنسبة للماعز سواء ذكر او انثى لابد ان يكون ثنيا كما ذكرنا. في الاضحية الافضل الضأن. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن ابي علقمة عن عبد الرحمن الاعرج عن ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. يقول باب جواز الحجامة للمحرم. قال وسط بفتح السين وسط الرأس. قال اهل اللغة كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحوها ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان. وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط. قال الأزهري والجوهري وغيرهما وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. يعني ينفع في وسط تقول وسط، وأما اللي هو وسط ما ينفعش تقول وسط. يقول وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية. إذن هذه الآية تخصص يعني أو تبين هذه الواقعة، واقعة احتجام النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قطع شعرا في هذه الحجامة أم لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه قطع شعرا في هذه الحجامة فدى أم لا؟ نقول هذه واقعة عين تحتمل أن لا يكون قطع شعرا، لأن المكان الذي في وسط الرأس يمكن أن يكون موضع الفرق فيكون بلا قطع للشعر. وإن كان البعض يقول لا بد من قطع الشعر هذا فيه احتمال، فالشعر إذا لم يكن كثيفا في الفرق يمكن أن يشرط شرطة يخرج منها الدم دون أن يقطع شعرا. ثم لو سلمنا أنه لا بد من قطع شعر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع شعرا فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخرج فدية، ويكفي في البيان بيان القرآن والسنة، ولا يلزم أن يكون البيان لكل واقعة تقع في هذه المسألة. يعني لا يلزم أن كل من وقعت له مسألة بذلك أن يرد فيه حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو أمر، فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لمن احتاج إلى قطع الشعر وحلق الرأس أنه عليه الفدية، وأن الآية تبينت أن من احتاج إلى إزالة الشعر أن عليه الفدية. فنقول إذن لا يصلح هذا الحديث دليلا لمن يقول يحتجم وهو محرم ولو قطع الشعر ولا شيء عليه، لأن هذه واقعة عين، وعندنا العموم عموم الكتاب، وعندنا ما يشبه العموم في القوة وهو قصة كعب بن عجرة، لأنه وإن ورد في واقعة عين إلا أنه باتفاق أهل العلم أن مثل هذه الوقائع يستدل بها على غيره على غير من نزلت فيه من المكلفين، لأن استواء الأحكام بين المكلفين هو الأصل عند عامة أهل العلم، لا يرون هذه الوقائع خاصة بمن قيلت فيه. لو لم تكن الآية عامة لكان الحديث كافيا في الدلالة على أن من احتاج إلى حلق رأسه فعليه صيام من أو صدقة أو نسك، وأن الصيام يكون 3 أيام كما ذكرنا لواقع عين، لكن لا فرق بين كعب بن عجرة وبين غيره من الناس. لكن واقعة احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذه نقول واقعة عين. لماذا نقول؟ لأن العموم أقوى منها أقوى من، وهي لم تصرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يطعم أو لم يخرج فدية مع كونه قد قطع رأسا. كلا الاحتمالين وارد، ومن هنا قلنا أن قاعدة وقاع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، فيما يبقى فيها من الإجمال تطبق هنا. طب اشمعنى بقى وقعت عين ثانية ما قلناش كم ده فيها؟ لأن قلنا أين الاحتمال الذي فيها؟ جيب احتمال قوي أن دي تكون خاصة بكعب بن إيه؟ ابن عجرة، جيب حاجة تجعل أن الحكم يتعلق على هذا الشخص. فإذا لم تأتي باحتمال لم يبقى هناك إجمال، وإذا أتيت باحتمالات ضعيفة كان الظاهر مقدما عليها، وهو ايه هو الظاهر؟ استواء احكام المكلفين، ان الرجل مثل الرجل او المرأة مثل الرجل، او ان الصحابة كغيرهم، الا فلا يستطيع احد ان يذكر فرقا مؤثرا في هذه القصة يقال بسببها انها خاصة به، وان وردت على سبب خاص، وان نزلت الآية على سبب خاص، وقول ابن كعب بن عجر رضي الله عنه هي نزلت في خاصة وهي لكم عامة أو في المسلمين عامة دليل على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن عموم اللفظ في قوله فمن كان منكم أيها المسلمون أيها المكلفون فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس، يقول لأنه لا ينفك عن قطع شعر كما ذكرنا، هذا فيه احتمال. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية، يعني يعتبر إخراج الدم نفسه فيه الفدية. يقول دليلنا ان اخراج الدم ليس حراما في الاحرام، لان ما فيش دليل يمنع من اخراج الدم. وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الاحرام، وهي ان الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج الى حلق او لباس لمرض او حر او برد او قتل صيد للحاجة وغير ذلك. قتل صيد للحاجة كأن توحش، كأن اعتدى عليه ذلك الصيد، مع ان في وجوب الفدية في هذه الحالة نظر لاعتداء الصيد عليه. او نقول مثلا انه جاع واضطر في مخمصة فهو يحتاج اليه الى قتل الصيد ليأكله، الله اعلم. وهذا الذي اختاره الامام النووي هنا، وهو ان فعل محظور محظورات الاحرام بما فيها اللباس فيه الفدية، بخلاف ما ذكره البغوي من ان فيه الدم على الترتيب، لانهم يرتبون يقول يجب عليه دم، فان لم يجب الدم قوم بثمن الشاة طعاما، اما صام واما اطعم هذا الطعام المسيح الحرام بقيمة الدم، واما صام عن كل مد يوما. يعني تعذرت طعام مختلفة تماما عن ايه؟ عن طريقة الترتيب، عن طريقة الفدية. الفدية 3 أصل من تمر، يعني 4.5 كيلو تمر. لما تيجي تقول الشاة إذا قومت مثلا ب 300 ريال مثلا، 300 ريال تأتي مثلا بنحو يعني 100 كيلو تمر، 100 كيلو تمر هتعمل مثلا حوالي يعني مثل 70 مثلا على الاقل، او نحو 70 من الايه، من الامداد 70 صاع، حتى كمان 70 صاع في 4 عن كل مد يصوم ايه، يصوم يوما، يعني كميه هائله من الصيام. ولذلك بنقول القولين مختلفين، في فرق بين ان نقول الفديه على التخيير وبنقول لا ده على الترتيب والتعديل. على الترتيب والتعديل يعني يقول الشاة دي تقوم طعاما بقيمتها، واما يطعم هذه القيمة من الطعام لمساكين الحرم، او يقدر كم الطعام ويصوم عن كل مد منه، يصوم ايه، يصوم يوما على قدر قيمة الشاة. لكن لما نقول بفدية الاذى اللي وردت في حديث كعب بن عجرة، يبقى هنقولها محددة في الشرع ابتداء شاة او 3 أصع من تمر او صيام 3 أيام فقط. من لم يجد دم القران، من لم يجد دم والتمتع، فقد قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم. عشان كده مش كل دم قصاده 3 أيام، مش كل دم قصاده 6 مساكين، لا ده في دم كان قصاده ايه 10 أيام من الصيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، وهناك دم يقابله 3 أيام صيام زي دم الكفارة اليمين إذا عدد عنها، فيعامل كل بما دل عليه الدليل، والله أعلى وأعلم. الأصح في من كان عليه دم جبران، إذا كان ترك واجبا، كمن أحرم دون الميقات، في فرق بين الإحرام دون الميقات وبين ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. إن ارتكاب محظور وهو قد دخل في الإحرام، بخلاف إن هو ترك النسك الواجب عليه وهو أن يحرم من الميقات، أحرم دون الميقات، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك مد الوقوف بعرفة إلى الليل، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك شيئا من الجمار، أو ترك رمي الجمار، فعليه دم. دم الجبران ده إذا عجز عنه، الأصح في أنه يعني مثل دم القران يصوم 10 أيام، الله أعلى وأعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا لابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان ابن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فارسل الى ابان بن عثمان يساله، فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر، فان عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. عن نبيه بن وهب ان عمر بن عبيد الله بن معمر غمدت عينه فاراد ان يكحلها، فنهاه ابان بن عثمان وامره ان يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. قال اضمدهما، اضمدها على معنى معناه اللطخ، ان يلطخها يضع فيها صبرا، ام هو الصبر، مش الصبر، الصبر بكسر الباء ويجوز اسكانها الصبر، الصبر والصبر. قال واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، يكتحل للزينة بما ليس بطيب. يقول ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، إنه مكروه فقط إنه محرم، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف، اللي يقول مكروه يقول لا يجب الفدية، واللي يقول محرم يوجب عليه الفدية. والصحيح أنه مكروه كقول الشافعي لعدم ورود التصريح بالنهي عن الكحل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ورد النهي عنه هو أبان ابن عثمان، قال فنهاه أبان، والله أعلم. الصبر النبات المعروف، الصبر نبات معروف مر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد، فهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، فقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، وأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا، فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في الرواية الأخرى وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. قال النووي باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. قوله بين القرنين تسمية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبهيهما من البناء، تمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به، وتعلق عليها البكرة، خشبتين على جنب على جنب البئر، فهو ساتر نفسه بثوب لكي يغتسل، وإنسان من وراء الثوب من ناحية الأخرى لا يرى يصب عليه الماء. قال: وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمراره اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا. النسف إزالة الشعر. إذا مسح المحرم رأسه أثناء الوضوء أو أثناء الغسل ليس هذا بتغطية للرأس، ليس هذا تخمير لرأسه. وإذا وجد شعرا في يده فإن لم يتيقن أو إن لم يعلم أنه انتزعه فلا شيء عليه، لأن هناك شعرات تسقط كل يوم من الإنسان، طبيا في 10 شعرات تقريبا يسقطن من الإنسان ولكن لا يشعر بهن، كل 10 شعرات بتموت وتطلع مكانها شعرات أخرى. فإذا مسح رأسه أو جعل ذلك في دهيته فوجد شعرا دون أن ينتف دون أن يشد شعره فهذا ليس عليه شيء، وإنما عليه شيء إذا علم أنه نتف الشعر، إنه استخرج الشعر ونزعه من موضعه. الله أعلم. قال: ومن فوائده قبول خبر الواحد، لأنهم أرسلوا واحدا هو عبد الله بن حنين، وقبلوا خبر عبد الله وقبلوا خبر أبي أيوب الأنصاري وهو واحد أيضا. كلمة خبر الواحد لا يعنون به الواحد، يعنون به ما سوى المتواتر. خبر الواحد يعنون به ما ليس بمتواتر. فقبول خبر الواحد والعمل به لا خلاف فيه بين السلف رضوان الله تعالى عليهم. وما ورد عن عمر رضي الله عنه من التشديد أحيانا في وجود من يشهد له بذلك محمول على التورع وحث الناس على التثبت، وليس على أنه يرد خبر الواحد حتى يكون معه من يشهد له به. فباب الخبر أوسع من الشهادة. الشهادة يشترط في كثير من الأحكام شاهد عدل، ولكن في الخبر الرواية يكفي خبر الواحد ولو لم يجد من يشهد معه به. قال: وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة، لأن ابن عباس والمسور كل منهما قابل خبر عبد الله بن حنين عن أبي أيوب الأنصاري، وقال المسور: لا أجادلك، لا أماريك أبدا، لا أجادلك أبدا، لعلمه بمن يعني أن هذه المسألة بينت علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو لن يجادله بعد ذلك. قال: ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. فهذه مسألة متفق عليها، حتى مدرسة الرأس ومدرسة أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء لا يخالفون في هذه القاعدة كتأصيل، يعني أنهم يتركون قولهم لصحة الحديث، لكن عندهم بعض الشروط في الأحاديث لأجل ضعف الأحاديث عندهم وكثرة الضعفاء وعدم علمهم بكثير من الأحاديث، فلجأوا إلى القياس كثيرا، فسميت المدرسة مدرسة الرأي، وليس أنهم يرون تقديم الرأي على الحديث مطلقا كما يظن البعض من المتأخرين وينقل أن هذا رأي هذه المدرسة بخلاف مدرسة الحديث التي تقدم الحديث على القياس. لا يختلف أهل السنة في تقديم الحديث على الرأي والقياس كأصل، إنما قد يختلفون في أن هذا الحديث قد يضعفونه بسبب لا يقبلها الجمهور، مثلا كأن مالك يضعف ما لم يرويه أهل المدينة وعملوا بخلافه، فيرى هذا ولو ورد من خبر واحد من خلاف أهل المدينة على غير عمل أهل المدينة يرى الحديث لا يعتد به. هذا لا يقدح بأن مالك يقدم الحديث على ليه؟ على عمل أهل المدينة وعلى الرأي، لكن هو يرى أن هذا الحديث لا يثبت بهذا الوصف. والصحيح قول جمهور المحدثين أنه لا عبرة بكون الحديث مدنيا أو غير مدني أو يخالف عمل أهل المدينة أو لا يخالفهم، إلا ما كان عمل أهل المدينة فيه منقولا عن طريق التواتر عن من قبلهم، كمقدار الصاع مثلا الذي وقع فيه خلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة من جانب وبين الحنفية من جانب آخر، لأن هذا النقل عمل أهل مبني على عمل كم قدر الصاع. مالك ماذا صنع لما جاء عليه محمد الحسن صاحب أبي حنيفة؟ آتاه بأناس كثيرين كل منهم معه صاع، يقول هذا الصاع ورثه أبي عن جدي عن جدي عن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ويجيبوا الصاعات كل واحد يوروا له الصاع ويقيسوا الصاع ده. فإذا كان الأمر كذلك ماذا يصنع؟ يترك الرأي ليه؟ لعمل أهل المدينة، ليس عنده إلا هذا العمل. كذلك مثلا عدم أخذ الزكاة في الخضروات مثلا، ينقلونه جيلا عن جيل، ما كان من ذلك مع أنه ليس عندهم نص إيه حدثني فلان عن فلان، لكن ينقلونه النقل المشهور أن آباءنا آباؤنا عن أجدادنا كانوا لا يخرجون زكاة في الإيه في الخضروات إلى أيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نقل في الحقيقة وليس على طريقة حدثنا وأخبرنا، لكنه نقل أقوى من حدثنا وإيه وأخبر. أما مجرد العمل فهذا قد يقع خلافه، مثل مثلا عدم رؤية مالك من يصوم ستة أيام البيض من شوال من أهل المدينة، هذا قد يكون ليس عندهم علم بهذا الحديث، فلا يلزم من ذلك أن لا يعمى بالحديث الصحيح الذي رواه غير أهل المدينة. ثم إن الشافعي رحمه تتبع كثيرا جدا من المسائل التي قيل لم يعمل بها أحد من أهل المدينة، وأتى بمن عمل بها من أهل المدينة، فليس اتفاقا ولا إجماعا، لكن كقاعدة الكل متفق على ذلك. نقول إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرجح الحديث على القياس إذا صح عنده. يمكن أن يكون بعض الأحاديث لم تصح عند أبي حنيفة فهذا عذره، لكن لا عذر لمن بلغه الحديث من طريق صحيح وعلم صحة الحديث، فلا يذهب إلى رأي أبي حنيفة ولا رأي سفيان ولا غيره، لأن الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند ورود النص هو طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم متفقون على ذلك إجمالا. قال: ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل، وأن ذلك لا يكره، لا يكره لا الكلام أثناء الغسل ولا الكلام أثناء الوضوء، ورد السلام كذلك. لم يذكر هنا رد السلام، ليس لأن أبا أيوب امتنع، بل اختصره الراوي لأنه يعلم أنه طالما سلم عليه فلا بد أن يرد عليه السلام، وقد أجابه بالكلام فقال: من هذا؟ قال: أنا عبد الرحمن عبد الله بن حنين. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، رأيته يفعل. قال الإنسان أصبب، إذا هذا يجوز الكلام، فكيف يمتنع السلام؟ ثم ليس من مانع أن يمنع من رد السلام، لأنه في مكان طاهر، في مكان طاهر وهو البئر الذي كان يغتسل بين خشبتيه. وأما إذا كان في مكان نجس فهذا فيه الخلاف، نقول ينبغي أن يزيل النجاسة ويرد السلام، فإذا أزال النجاسة فلا حرج عليه يمنع. قال: اللي ورد فيه النهي أن يتكلم وهو على ذكر الله، يتكلم بذكر الله وهو يقضي حاجته. قال: ومنها جواز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. هذا مذهب الشافعية، إذا كان يحتاج إلى من يعينك من يصب عليه ماء فلا حرج، ومسألة كراهة الاستعانة تحتاج إلى دليل، كراهة الاستعانة تحتاج إلى دليل. يقول: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي حيث لا ينتف شعرا، فلا فدية فيه ما لم ينتف شعرا. وقال أبو حنيفة ومالك: وحرام موجب للفدية. الصحيح أنه ليس بطيب، وبالتالي فلا يوجب الفدية وليس بحرام. أما المحرم فهو أن يغتسل بما فيه طيب كالصابون المعطر في زماننا، خلافا لمن يقول أن هذا ليس بطيب، بل لا شك أنه طيب، وقد وضع فيه طيب ورائح طيبة، عطور معلومة وبروائح معلومة من الطيب، يقال هذا اترك هذا برائحة الصابون برائحة كذا، هذا الصابون برائحة كذا من العطور، فمثل هذا لا يجوز. أما الصابون الذي لا رائحة فاعطر فيه فهذا يجوز الاغتسال به، مثل السدر والله أعلم، ولا فدية في ذلك. فأما الصابون المعطر فمن يقول من العلماء لا يسمى طيبا ليس بصحيح، حتى لو سماه الناس اصطلاحا باسم آخر ولم يسموه طيبا بالاسم، لكن فيه ما هو طيب قطعا، فليس العبرة بتسمية الناس. فلو سموك لونيا مثلا يبقى خلاص مش هيبقى حرام عشان ما تسموش طيب. فمثل هذا طيب بلا شك، طالما انه من الذي يتخذون الناس للتطيب به. وكما ذكرنا الصابون ده موضوع في الروائح، طيب الصابون المعروف. كل قول هذا استغفر الله. جزاك الله خيرا. انا غلطت ثاني في قراءة وزن كلمة اعصر، صح هي اعفل وليست اعقل، اعفل انا اخطأت فيها. حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة في الحج، لا يجوز للمحرمة ان تنتقب ولا تلبس القفازين، تغطي وجهها بغير النقاب بسدل الخمار على وجهها، وان تدخل يدها في كمها. هل يجوز للرجل ان يعتمر عن نفسه وعن والده ووالدته في سفرة واحدة؟ نعم يجوز ذلك، يخرج الى التنعيم او الى الميقات ويعتمر، لا حرج عليه في ذلك. اذا حلق في عمرته ينتظر حتى يخرج شعر ثم يعتمر ولو شيء يسير خلال 3 أو 4 أيام، حتى ولو لم يفعل يمر الموسى على رأسه. ها؟ مفيش أصلا اعتمار عن القادر الحي، لا يوجد اعتمار عن الغير إلا المعضوب العاجز عن السفر والميت. لا يلزم ان يرجع الى البلد، بل يجزيه ان يعتمر عمرة من التنعيم، واقصى ما يمكن ان يقال اذا وجبت عليه عمرة الاسلام من بلد في بلدي ولم يؤديها يعتمر عنه من الميقات، ميقات اهل البلد. هل يجوز جمع المال في الحج وارساله للدول المسلمة المحتاجة او ارسال اللحم لهذه الدول؟ اما جمع المال بدلا من الذبح فلا يجوز باتفاق من يعتد به من اهل العلم، هو ان الذبح الواجب في الحج لا يجزي ان تدفع عنه القيمة وترسل الاموال ويذبح خارج الحرم، هذا مما لا يختلفون فيه. واما ان اذا استغنى مساكين الحرم عن كميات من اللحم فهل يمكن ان ترسل الى خارج الحرم؟ الصحيح نعم، والله اعلم. عليكم السلام وبركاته. ما قولكم لمن قال إن الحج يجب على الفور للمستطيع لأن الأمر في الشرع يقتضي الفورية إن لم يكن هناك صارف، وبدليل غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حينما تباطؤوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى فوات الحج عليه، وهذه خصوصية له لأنه مخير عند قدوم ملك الموت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يموت إذا أتم الشريعة وأكمل العبادات. أولا، قاعدة أن الأمر يقتضي الفور هذه فيها نظر، والله أعلى وأعلم. فالأمر يقتضي الفور عند ورود القرائن الدالة على الفورية، وما ذكروه من الأدلة في ذلك فيه قرائن في الحقيقة تدل على أنه واجب على الفور، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب لما تباطؤوا رجاء أن لا ينفذوا الأمر، رجاء أن ينزل شيء لا ينفذ به أمره، فعلم أنهم كانوا لا يريدون تنفيذه، وإلا فليس واجبا في اللحظة بعينها، والله أعلى وأعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الأدلة نمكن أن نقول أن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج هو ومن كان معه من الصحابة، ليس هذا بخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأمر الجميع أن يخرجوا. إذا رجحنا أن الحج فرض سنة 6 أو سنة 9 فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملزما لخروج كل من كان قادرا على الحج في تلك السنة، الله أعلى وأعلم. فهذه من القرائن القوية والصارفة حتى لو سلمنا قاعدة أن الحج أن الأمر يقتضي الفورية. هل صحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة والحج؟ الحج المبرور من شرطه أن يكون تائبا من الذنوب غير مصر على الكبيرة، فنعم الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. من قال لا يجوز الحج من مال حرام، أن هذا ليس فيه انفكاك الجهة لأن استطاع بالمال من شروط وجوب الحج والقيام به، هذا صحيح، لو لم يكن معه إلا مال حرام لما وجب عليه الحج، لكن إذا فعل هل أسقط الفريضة أم لا؟ هذه فيها انفكاك الجهة، تقول قد صار مديونا بهذا المال لمن هو صاحب هذا المال لأنه أنفقه وسقطت عنه فريضة مع اسمه إذا فعل، لكن كونه لا يجب عليه إذا لم يكن معه إلا المال الحرام فنعم هذا كلام صحيح، لأنه يجب عليه أن يرد هذا المال إلى أهله. انفكاك الجهة معناه أنه يقول يصح الحج ويأثم، زي ما يقول النهي عن بيع العنب لما يتخذوه خمرا، البيع صحيح وهو آثم، اللي بيستأجر يأجر سيارته الواحد رايح سينما هنقول عقد الإجارة صحيح ويستحق الأجرة وهو آثم بعلمه بذلك، فأما مع عدم انفكاك الجهة فهو بيع الخمر ذاتها، الإجارة على الزنا، الإجارة على كشف العورة زي الممثلة اللي بترقص مثلا أو زعبة، الإجارة على فعل محرم ملهاش أجرة، بخلاف واحد هيأجر واحد عشان يبص على المحرم اللي بياخد أجرة على الفيلم القذر ده، أجرة على الايه على الاستديوهات فيش انفكاك جهة، بخلاف لما يأجر له كرسي أو يأجر له حجرة وهو عارف انه هيستغلها في الحرام بس ما أجروش في فعل الحرام ذاته، فهنا العقد بتاع اللي ما فيش انفكاك جهة العقد باطل وبالتالي ما استحقش أجرة، واحد اشترى من واحد مخدرات ففيش انفكاك جهة هو ده هذه الخمر، فالراجل لا ما يستحقش ثمن المخدرات، مش هنقول له انت اثمت انك بعت مخدرات بس ده انت مالكش فلوس، الفلوس مش بتاعتك، ثمن المخدرات دي مش بتاعتك فانت لم تملكها لان العقد باطل وليس فقط ايه حرام لعدم انفكاك الجهة، ان النهي عن ذات الشيء عن ذات العقد عن ذات الفعل وليس عن وصف خارج، البيع وقت الجمعة ده فيه من انفكاك جهة لان هو مش منهي عن بيبيع ايه بيبيع مثلا رز مثلا او بيبيع طماطم ساعة صلاة الايه الجمعة فهذا محرم وإيه والبيع صحيح، انعقد البيع وآثم وانتقل ملك المال إلى صاحبه والسلعة إلى المشتري. هذه معنى في فكرة جهة اللي بيشارك من بناء فلق فهي من باب انفكاك الجهة، هو يأثم بذلك، ولكن يأثم عشان هو عارف ان هيتعمل هنا ايه حمام سباح، وعارف ان هيتعمل هنا مالها ليلي، عارف ان هيتعمل هنا سينما الناس هتيجي فيها، وانت بتبني الاماكن دي، ولكن انت اشتغلت بنا، فانت تستحق الاجرة وتتوب الى الله، تاخد الفلوس مع التوبة، وغيره يقدر ينتفع بالمال ده، ويستحب ان تصدق بالفلوس دي. لكن لو هو اشتغل بقى برمان، واحد بيسقي الخمرة نفسه، يبقى ده ملوش ايه ملوش اجرة. كذلك ان يبني مكان سوف يعلم انه سوف يشرك فيه بالله، فهذا عمل محرم ولا يجوز له ذلك مع انفكاك الجهة. ان ممكن البنى ده يتعمل ايه، يتعمل مستشفى، يتعمل حاجة تانية، هياخد اجرة اللي بنى واللي باير الكنيسة واللي بناها واللي عمل فيها بعلهم الزلط، آثم بذلك. ومن كل من اعان عليه باي وجه من الوجوه، لانه يعلم ان هذا مكان يشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله، ومع ذلك فانه يستحق ايه المال. اللي بعلهم زلط ده ياخد ثمن الزلط، واللي بعلهم اسمنت ياخد ثمن الاسمنت. ده احنا مش هنخلص، خد يا عم.